أيذكرني وأنساه وليس الحب إلا هو وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضناه بصمت الليل يحفظني ويرعاني بعينيه وأدعوه فيسمعني وتورقني عطايا رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه هو الله هو الله وما للقلب إلا هو علي لا أشاهده وملء العين رؤياه قريب لست أدركه ولا تدرك خفاياه وفي سمعي وفي بصري دليل أنه الله هو الله هو الله وما للقلب إلا هو إذا ما الذنب عذبني وأرقني بتقواه وذكرني بتقصيري ويأسني لأنساه أناجيه على خجل وأرجوه وأخشاه وأدعوه ليرحمني فيدركني برحمه حليم لا يؤاخذنا وإن نحن عصيناه رؤوف لا يقاطعنا وإن نحن قطعناه هو الله هو الله وما للقلب إلا هو